وبسألك شي مهم يا صاحب، ايش عندك أهم من صحتك من بسمتك؟ ترى نارها حسرة وندم، نارها حسرة وندم. طفيها لا ترجع لها، روحك أبد مو ملكها. طفيها لا ترجع لها، روحك أبد مو ملكها. ورمادها لقلبك دمار لو انت مستسلم لها، رمادها لقلبك دمار لو انت مستسلم لها، لو انت مستسلم لها. بسألك شي مهم يا صاحب، ايش عندك أهم من صحتك من بسمتك؟ ترى نارها حسرة وندم، نارها حسرة وندم. مسؤول عن نفسك أكيد، لو تخسر انت ايش مستفيد؟ مسؤول عن نفسك أكيد، لو تخسر انت ايش مستفيد؟ عمرك أمانة لا يضيع، عبدأ سعادة من جديد. عمرك أمانة لا يضيع، عبدأ سعادة من جديد، ابدأ سعادة من جديد. وبسألك شي مهم يا صاحب، ايش عندك أهم من صحتك من بسمتك؟ ترى نارها حسرة وندم، نارها حسرة وندم.